الله السامع الحكيم على كل مؤمن لله واليوم الآخر أن يذهب الجماعة فينخرم في سلكها ويستظل لبلدها ويركن إلى أهلها، فما أحبه لنفسه أحبه لهم وما كرهه لها كرهه لهم. يسوءهم ما يسوءهم ويسرهم ما يسرهم، ناصح لهم محام عنهم، سلما لأحبابهم حربا على أعدائهم، هم جسد واحد وهو رجعة منه. وفي مقابل هذا التأكيد من الشارع الحكيم بلزوم الجماعة جاء النهي الأكيد أيضا من الشارع الحكيم عن مفارقتها وشق عصاها ومخالفة كلمتها والاشتياش عليها. وما هذا الاهتمام؟ وما هذا الاهتمام من الشارع بأمر الجماعة إلا لبالغ أهميتها وكبير قدرها وعظم نفعها، إذ هي رابطة المسلمين، قوتهم من قوتها وضعفهم من ضعفها فيما يعبد المسلم ربه. آمين. ويدعو إليه تعالى مؤيدا مؤيدا، المصرعة في كنفها قوي، والمظلوم في ظلها منصوص، والعاجز في محيطها معان. نظرا لأهمية الحديث عن موضوع الجماعة وتذكير فضلها والتحذير عنها والتحذير من مفارقتها، استعنت الله تعالى في إعداد هذه الرسالة الوجيزة بيانا للحق ونصحا للخلق. وقد اجتهدت في اختصارها وتحليلها رجاء أن يعم نفعها ويكثر المستفيدون منها. أسأل الله تعالى أن يجعلها لوجهه الكريم خالصة ولسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الراجحة ومن توفيق إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معشر الأحبة، سمعتم عنوان هذا الكتاب، اسمه كما قرأه علينا أخونا، واسمه دال على موضوعه، وإنه لموضوع مهم جدا نحتاج إليه نحن الحاضرين، ويحتاج إليه كل مسلم رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ذلكم الموضوع هو الموضوع الخطير الذي كم وكم وكم جر من الويلات على الناس جهله أو مخالفته. إنه موضوع الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين الذي اجتمعت عليه الجماعة، والتحذير من مفارقة إمام المسلمين الذي اجتمعت عليه جماعة المسلمين، والتحذير من مفارقة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا ولم يكن لهم إماما. والكاتب في هذا العلامة الشاب الفقيه الداعية إلى الله السلف المجاهد في هذا الجانب بنفسه وماله وقلمه، أسأل الله جل وعلا ألا يحرمه أجر ذلك، هو فضيلة أخ الشيخ الدكتور عبد السلام ابن برجس ابن ناصر العبد الكريم التميمي رحمه الله تعالى، فقد كان عالما ذكيا مفرط الذكاء، وفقيها أيما فقيه، حاد الذهن، وقاد حاضر البديهة في غاية الذكاء لا يضحك عليه رحمة الله تعالى عليه. قد كان من المجاهدين في هذه الفترة القريبة في نصرة الدعوة إلى الله على المنهج الذي جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما رأى الحاجة ماسة كتب هذه الرسالة التي هي بحق من أحسن ما كتب في هذا الجانب وأجمع ما كتب على وجازتها واختصارها، فرحمه الله تعالى وغفر له وثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه. أيا عين جودي بالدموع غزيرة على الصاحب الخل الصفي بن برجسي رحمة الله عليه، سأبكيك يا عبد السلام وإن أمت سيبكيك شعري في مدادي وأطرسي، سأبكيك يا عبد السلام كما بكت خناس أخاها في صباح وعسعسي، فق الله عينا لا تجود بدمعها إذا ما ذكرتم يا بهاء المجالس، فقد أظلمت أرض الرياض بعيدكم علي فضوء الصبح فيها كحندسي، وما عاد يحلو للمقام بها ولو أتتني كبدر التم في حسن ملبسي. هذا شيء من قصيدة قلتها فيه رحمه الله يوم وفاته إذ فجعنا به رحمة الله عليه، وكل يوم نفجع بواحد من أحبتنا والأعزة علينا وعلى أهل الإسلام عامة إنهم العلماء، فبموتهم تحصل الثلمة التي لا تسد، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الهدى وعلى الإسلام والسنة حتى نلقاه. كتب هذا الكتاب وخلفه من بعده فهو إن شاء الله من العمل الصالح الذي يصله أجره، وهو العلم النافع الذي لا ينقطع أجره ما قرأ لصاحبه في كتاب. هذا الكتاب نحن اليوم أيضا بحاجة إلى أن نتدارس فيه وفي أمثاله، وهو كما قلت لكم فريد في بابه مع تحقيق ووجازة واختصار، مع تحقيق ووجازة واختصار، فكم ممن كتب في هذا الباب لكنه لم يصل إلى بعض ما وصل إليه الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة. فنحن في هذا الوقت رأينا دماء تساد، ورأينا خرابا ودمارا، ورأينا هلاكا ونارا في البلدان العربية والإسلامية التي حل بها هذا المصاب. فنحن بحاجة إلى أن نقرأ بمثل هذا الكتاب في هذه الآونة التي نعيشها وترونها وتسمعون بها في العالم الإسلامي. نعم. قال رحمه الله تعالى: الأدلة من القرآن على وجوب لزوم الجماعة. الأدلة من القرآن على لزوم الجماعة، جماعة المسلمين، فاستمعوا لها يا جماعة وأنصتوا. نعم. قال رحمه الله تعالى: انعقد إجماع أهل السنة والجماعة على وجوب لزوم الجماعة وتحريم الخروج عليها، وأن لزومها فضيلة ومفارقتها فضيلة. نعم، أولا يقول رحمه الله انعقد الإجماع، الإجماع قائم على وجوب لزوم الجماعة وتحريم الخروج عليها. أهل السنة والجماعة قاطبة ابتداء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، كلهم مجمعون على وجوب لزوم الجماعة ومجمعون على تحريم الخروج عليها، فلم يخالف في ذلك إلا الخوارج والروافض، فإن الخوارج خالفوا لأنه لابد أن يكون الإمام عندهم سليما من المعاصي، فإذا وقعت منه معصية حصلت منه كبيرة فقد كفر، وحينئذ يجب الخروج عليه، فلا يرون السمع والطاعة له لأن مرتكب الكبيرة عندهم كافر. والروافض يشترطون بأن يكون الإمام معصوما من الذنوب، إذا لم يكن معصوم فلا يصلح للإمام عنده، فترى هؤلاء وهؤلاء الخروج على الأئمة من دينهم ودأبهم وديدنهم ومذهبهم. فأول الخوارج خروجا من خرج على عثمان رضي الله عنه، وقد هيأ الله لهم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، كيف هذا؟ هذا سبب ظاهر الغلط، هيأ الله لهم علي بن أبي طالب خاصف النعل الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم: إن منكم من سيقاتل على تأويل هذا القرآن كما قاتلت على تنزيله. النبي صلى الله عليه وسلم قاتل على تنزيل هذا القرآن، يعني على إلزام الناس به، كما قال جل وعلا له في سورة الفرقان: وجاهدهم به جهادا كبيرا. فجاهد صلوات الله وسلامه عليه حتى أسلم الناس وآمنوا بهذا الكتاب، عملوا به، قرأوه، عرفوا ما فيه. علي رضي الله عنه قاتل على تأويله، ومن لم يحكم بما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله. فالخوارج أخذوا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والفاسقون والظالمون هذه تركوها وكفروا بذلك. فقاتلهم علي رضي الله عنه، بل الخوارج كفروا عليا رضي الله عنه وآل بيته رضي الله عنهم، وقالوا: أنت حكمت الرجال، والله يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكان ما كان من أمره معهم رضي الله عنه، وحاول وجاهد لكنه لم يستطع. ناظر ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عم علي رضي الله عنه، ناظر طائفة منهم ورجع بذلة، قرابت 6000 رجعوا معهم، كتب الله لهم السلامة فرجعوا بعد أن حذروا منه، قالوا: لا تجادلوه فإنه من قريش، والله جل وعلا يقول: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وهذه حيلة العاجز، يعرفون أن ابن عباس رضي الله عنهما سيهزمهم بالحجة والبيان، وفعلا ناظرهم وكتب الله لمن كتب لهم التوبة منهم فرجعوا معه وبقي من بقي. ثم استعان بالله علي رضي الله عنه على قتالهم فقاتلهم. فهذا علي. وابن عمر رضي الله عنهما لما كان ما كان يوم الحرة جاء إلى أصحاب هذا الاجتماع الذين دعوا إلى الخروج على يزيد، فقال له رئيس عبد الله المطيع: ادفعوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال: ما جئتك لذلك، لكن جئتك أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج عن الجماعة خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ثم انصرف. فهذا حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، التحذير من الخروج على الجماعة والأمر بلزوم الجماعة، لأنهم يعلمون الشر المترتب على الخروج على جماعة المسلمين. من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. فقد انعقد إجماع أهل السنة على ذلك، ومضى على هذا التابعون، فأنكر من أنكر على من قاموا على الحجاج كالحسن وبن سيرين ومن معهم، أنكروا عليهم غاية الإنكار، قالوا لهم: اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. قال الحسن: لو أنكم تضرعتم إلى الله بالدعاء لأوشك أن يرفع الله تبارك وتعالى عنكم، ولكنكم تفزعون إلى السيف فيكلكم الله إليه. يعني تخرجون على الولاة على الحكام، تفارقون جماعة المسلمين، فيكلكم الله جل وعلا إلى هذا السيف الذي لا تنتفعون به، بل يعود بعد ذلك قتلا لكم وعليكم. وهكذا في عصر الإمام أحمد رحمه الله تعالى، في قصة الفتنة في القول بخلق القرآن، اجتمع عليه فقهاء بغداد وقالوا: يا أبا عبد الله، إن الأمر قد فشى وتفاقم ووصل إلى ما ترى، وإنه لا سمع لهذا الرجل علينا ولا طاعة. فقال رضي الله عنه: ما اصبروا، هذا خلاف الآثار، إنا نجد في الآثار لا ما أقاموا فيكم الصلاة، أو قال: لا ما صلوا. فقالوا: يا أبا عبد الله، ألا ترى هذه الفتنة؟ قال: هذه فتنة خاصة يوشك أن يرفعها الله جل وعلا. ثم لم يزل يقول: الله الله في دماء المسلمين، كفوا دماء المسلمين، هذا خلاف الآثار، إنا نجد في الآثار ما صلوا فلا. وكان يأمرهم بالصبر على جور السلطان المسلم، وبالصبر على جور السلطان الذي تأول وحصل منه ما حصل، الذي أكره الناس على القول بخلق القرآن وسجنهم في ذلك وتعذيبه لهم، وعدم افتداء أسرى المسلمين ممن يقول بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وعدم صرف الجرايات من بيت المال لهم. فكان أحمد رحمه الله مع هذا كله يقول: هذه فتنة خاصة يوشك أن يرفعها الله. وكان يقول: إياكم ودماء المسلمين، الله الله في دماء المسلمين، دماء المسلمين، لا تسفكوا دماء المسلمين. ويقول لهم: هذا خلاف الآثار، إن نجد في الآثار ما صلوا فلا. فهذا إجماع أهل السنة من لدن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، فقد انعقد إجماعهم على وجوب لزوم الجماعة وتحريم الخروج عليها كما سمعتم في هذه النصوص. جزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. فلعلنا إن شاء الله تعالى إما استعان الله وإياكم في الحياة نواصل فيه في لقائنا الثاني، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله محمد.